لان انت ممكن تلاقي في كتاب من الكتب، انت عارف الكتب ما عادش حد بيصحح، ولا مفتوحه في الاخر الزكاه. اذا حال الحول يجب عليك اخراج الايه؟ الزكاه. افترض ما طلعش زكاه، تبقى خلاص عدت السنه، عدت. لا، يقول لك الزكاه لا تسقط بالتقادم، لان الزكاه في المال والذمه. اذا كان مالك راح وما زكيتش، يبقى المال الزكاه في ذمتك، لازم تطلعها. مش اذا المال راح خلاص يبقى خلاص ما فيش زكاه. لا، يبقى الزكاه موقوته الاول، مفتوحه الايه؟ مفتوحه الاخر. اللي مفتوح من الاول والاخر الذكر. الذكر ده مالوش وقت اول ولا له وقت اخر، منين ما تذكر الله سبحانه وتعالى يبقى الايه؟ يجزئك هذا. يبقى العبادات على الايه؟ على الثلاث حاجات دول. فقوله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى وقت العصر بينتهي باذان الايه؟ المغرب. انا لحقت ركعه في وقت العصر وثلاث ركعات بقوا في وقت الايه؟ المغرب. المفروض يا اما اخذ اجر ركعه واحده واحاسب على الثلاث ركعات اللي انا اوقعتهم في غير الوقت، او ان تترد علي العباده. فتفضل الله عز وجل على هذه الامه من باب رفع الاصر عنها الذي وضعه على اهل الكتاب من قبلنا، وقال لك اذا ادركت ركعه في العصر انا حدي لك الثلاثه اللي وقعوا في غير وقت العصر ساهبهم لك. خلاص. يبقى البخاري عندما اورد هذا الحديث مش ملوش علاقه بالترجمه، لا، اراد مع بيان الاجزاء ان يبين فضل الله عز وجل على هذه الام. فيبقى المعنى المباشر جاء في الحديث الاولاني، والمعنى غير المباشر الجميل اللي انا اظهرته ده انما ظهر في حديث ابن عمر وحديث ابي موسى الاشعري اللي هو ايه؟ اوردها بعد حديث ابي هريره. ده الترجمه من جهه ادراكها، اما ان تكون جليه واضحه خالص، واما ان تكون خفيه. اغلب تراجم البخاري خفيه، عايزه اجتهاد وشغل، وهيمر بينا الحقيقه يعني كثير من هذا. يعني مثلا بابه فضل العلم، اول ترجمه في كتاب العلم، وبعدين وقول الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الترجمه مباشره ولا لا؟ ظاهره ولا خفيه؟ ظاهره. طيب، تاني ترجمه بدا البخاري يشتغل بقى، كان يعني اول ترجمه كانت ايه؟ كانت ظاهره وكانت مباشره. تاني ترجمة على طول في كتاب البخاري اهو، هات الفتح، بس نسخة الفتح انا يعني شغال البخاري من فتح الباري، فيعني افتح كده على طول او جايب الايه؟ الصفحة. ايدي خدت على ال كتاب العلم. شوف تاني باب بيقول لك ايه؟ باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل. خلاص. أنا عايزكم على فكرة وانتوا معايا في صحيح البخاري تفتح، ما يجيش واحد ينام على ودانه، اللي هيحس النام ينزل يتوضأ ويجي. ليه؟ لأن زي ما قلت لكم أغلب تراجم البخاري خفية، وإحنا عايزين نتدرب على الكتاب عشان نعرف عظمة الكتاب ونخرق عين اللي يتكلم في البخاري. ماشي. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل. أورد تحته حديث أبي هريرة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس يحدث أصحابه، إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، وبعدين قال أين السائل عن الساعة؟ قال هو أنا ذا. خلاص. الصحابة اختلفوا لما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجب ولم يكن من عادته أن يهمل أحدا، أي حد يسأله يجاوب على طول، لأن ترك